الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الأدب. واليوم وقفنا عند باب في الهوى، وهو قول الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى. حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية عن أبي بكر عن ابن أبي بكر ابن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم. والبعض قال في روايات أخرى يعمي ويصم، لا ليست رواية، في التفسير هي بعضهم يعمي ويصم عن الآخرة. وهذا الباب من التبويب ومن الحديث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. فائدة هذا التوجيه النبوي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الحب هناك، أن نهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في محبته، النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في محبته، لأنه يعمي ويصم عن طريق الهدى. ومقصود يعمي ويصم يعني الإنسان ما يرى ولا يسمع غير ما هو يهوى ويحب، فلا يرى العيوب ولا يسمع لنقد غيره. وكأن الإنسان لما يكون أصم وأعمى عن عيوب نفسه هو يحتاج إلى أخ له صديق يبصره بعيوب نفسه، لأن المؤمن مرآة أخيه كما جاء في حديث من قبل. لكن مقصود الباب هنا أن الإنسان قد يحصل منه أن يهوى شيئا أو يهوي شيئا فيبالغ في ذلك ويتعلق به تعلقا شديدا ولا ينتبه هنا للحق في هذا الشيء، بحيث إن الذي يهوي هذا تجاوز به الحد فيجعله من كل حبه له وهواه له يعمى عن الخير ويصم عنه. لذلك تجد بعض من يهوى أحد أو يقدره أو يحبه ويبالغ، تجد يصير معه في الحق وفي غير الحق، يعني يمدحه سواء كان المدح يستحق أو كان حتى مذموما وبعدك يمدحه، ويذم الغير ولو كان يستحق المدح لأنه مخالف لما يحبه هو أو ما يهواه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبك الشيء يعمي ويصم. فالاستغراق في محبة الشيء على غير هدى ولا غير بصيرة يؤدي إلى الإنسان يعمى عن معرفة الحق ويصم سماع الحق، فيكون بذلك مذموما في هذا الهوى. الحديث كما سنبين فيه ضعيف لكن المعنى صحيح. إذا كان تستفيد في المعنى مع أن الحديث فيه بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف واختلط أيضا، لكن الحديث هذا فيه ضعيف لكن المعنى حقيقة حتى في معنى أعم جاء في القرآن: فرأيت من اتخذ إلهه هوى. فالهوى قد يكون إلها للمرء من شدة تعلق به ويكون مأسورا ومعبودا لهذا الهوى. وهذه من الإشكاليات، بعض الناس يتأثرون جدا بناس يعني يحبونهم، معلم، معلمة، شيخ، قدوة، ويبالغ جدا بهذا التعلق، وتجده يدافع في الحق وفي الباطل عن هذا الذي يحبه ويهواه، ولا ترى عيوبه ولا ترى عينه عيوب هذا الشخص، حتى لو كان هو من الخير بمكان، لكنه لا أحد معصوم. فالتعلق والهوى الشديد هذا يجعل المرء لا يرى، أو يتعلق بشيء يحبه فيبالغ فيه جدا، يعني وإن كان خيرا وإن كان خيرا وإن كان أحيانا كمان. وأقول إن هذه يعني أنا أضرب مثال ولكنه ليس يعني خاصة، مثلا الشكوى انتشرت كثيرا حقيقة خاصة من الأخوات الفضليات معلمات القرآن. القرآن نعمة لا شك، وأنه لما الله عز وجل يؤتيه أحد ويتلذذ ويستمتع به ويكون متقنا في حفظه وفي ورده وفي يعني ترتيله، يكون يعني من يكون المرء يعيش في في في مكان آخر مع القرآن. والحمد لله في العصور في الأزمنة القليلة يعني التي نحن فيها كثرت جدا الإخوة والأخوات كمان تحديدا في الذين من الحافظات وإخوة الحفاظ والإجازات وغير ذلك، وهذا شيء وخير كثير جدا وخير عظيم جدا، وينتشر تحفيظ القرآن وتنتشر المراكز والإخوة والأخوات يحفظن، خاصة النساء حقيقة أكثر الإخوة في تقصير في هذه المسألة. الإشكال كل الإشكال بأن ولله الحمد أصبح هناك معلمات أيضا كثر أو كثيرات بهذا الباب. الشكوى جاءت كثيرة جدا من الأزواج لهؤلاء المعلمات الفضليات، وأنا أتكلم عن بعض أصحاب المراكز يكلموني أيضا وهم أصحاب مراكز إخوة عندهم معلمات كثير جدا، هم قالوا لي اشتكوا أن أزواج المعلمات تشتكينا، الأخت المعلمة جزاها الله خيرا بتجلس من الفجر تقريبا إلى الفجر، يعني إيش، وتخلل ذلك فقط إمكانية أنها ممكن تفعل شيء في من الواجبات التي عليها، وهي طبعا من شدة تعلقها حلقات تصحيح وتحفيز وحلقات وهكذا. وهذا هوى محمود، أقول حب القرآن لا نتكلم فيه، لكنه أدى بالمرء بأنه ترك بعض الواجبات مع أنه في هذا المسألة وليس فرض عين عليه. والحمد لله المسألة يعني هذه تأتي في المرتبة الثانية بعد الواجبات التي عليها، لكن أصبح كمان الرد إيش، أنت تصدني عن العبادة، تصدني عن ذكر الله، تصدني عن تعليم الناس، وهذا ليس بصحيح. هناك أولويات، لا مانع أن يكون هناك قدر، لكنه هناك واجبات على المرأة لابد أن تقوم بها، وهي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لها زوجة ولها أن ترديه وتكون خير متبع له وتلبي احتياجاته وغير ذلك. لكن ونقول في مسألة انتشرت وكسرت وهي عبادة، لكنه الهوى في المسألة وشدة التعلق حبه للشيء حتى مع أنه كونه يتقرب إلى الله به، لكنه مؤدى ذلك إلى تفريطه في إيش؟ في أمور واجبات، في حين أنه قدم هنا النوافل عن الواجبات. وعلى ذلك قص أقول في أمور أخرى، وأكثر ما يكون طبعا شدة التعلق بالشيوخ وبالمعلمين والمعلمات، فتجده يعني ممكن يؤدي إلى أنه حبه لهذا الشخص أو لهذا الشيخ أو المعلمة أنه أعمى وأبصر. وكذلك بقى في أمور الدنيا، يعني لو واحد بيحب شيء من المباحات، وهذه معلومة احنا نتكلم في أمور حتى التي فيها الطاعة والدين، لكن نتكلم أيضا في من يحب شيء من المباحات فتجد يتعلق به القلب جدا أو أحد، وما يستطيع أن يبصر طريق الحق من شدة تعلقه بهذا الشيء. فإذا المبالغة والهوى هذا والذي يكون على غير هدى ولا غير بصيرة سيؤدي إلى الناس قد يضل بذلك. الحديث قلت أنه فيه ضعف تراجم الحديث حيوى بن شريح الحضرمي وثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهناك حيوى بن شريح آخر هو مصري لكنه متقدم على هذا حيوى بن شريح الذي معنا كلهم ثقة. ثم بقية بن وليد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي بكر بن أبي مريم بقول أنه ضعيف وقد اختلط وأخرج حديثه أبو داود والترمذي ولذلك ضعف الحديث بسبب أبي بكر بن أبي مريم. وعن خالد بن محمد الثقفي وثقة أخرج له أبو داود عن بلال بن أبي الدرداء وثقة أن أبي الدرداء الصحابي الجليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. باب في الشفاعة. ضعيف بين ثقات. لو أصل عندك بقية بن الوليد أصلا صدوق وهو اللي روي عنه يعني بقية بن الوليد ما قلناش ثقة قلنا صدوق هو الذي روى بقية بن الوليد أيضا مدلس لكنه وعنعن كمان أيضا هنا لكنه لم يشير إليه في السند حتى هناك عبارة مشهورة في بقية بن الوليد يقولها المؤهل المحدثون في أحاديث بقية كنا على تقية لأن بقية بن الوليد مدلس ويعنعن فلا بد أن يراجع فيها لكن هنا بقية كما قلنا صدوق وابن ألوان ينضعي. باب في الشفاعة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة نبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي رواية نأخذ الروايات التي معنا واحد حقيقة حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طب هذا باب الشفاعة باب عظيم جدا. طبعا هنا نتكلم عن باب الشفاعة في الدنيا لأن الشفاعة على قسمين شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والشفاعة كما قلنا أو يعني ذكرنا من قبل في اللغة ضم شيء إلى شيء وأما في الشرع هو طلب التوسط أو من من من من, من أو طلب التوسط من أعلى قدرا ليتوسط لمن هو دون له قدرا عند آخرين. والشفاعة في الدنيا والشفاعة على قسمين شفاعة في الدنيا شفاعة في الآخرة. أقول الشفاعة أن إنسان يضم صوته إلى صوت غيره أو يعني يضم شيء جهده إلى جهد غيره من أجل وصول المشفوع له إلى ما يريد. والشفاعة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا في شفاعة حسنة وشفاعة سيئة الشفاعة الحسنة تكون في الخير وفي الأمر بالمعروف والشفاعة السيئة تكون في المحرم وفي الممنوع. فالأول يشفع مثلا لأحد بأنه يؤخر عنه قضاء الدين أو يرفع عنه جزء منه أو يشفع له في إنجاز بعض معاملة له أو يشفع له في إعطاء شيء من قبل المساعدة أو تفريج عنه كربات أو هم. هذه شفاعة حسنة في أمر الخير. والشفاعة السيئة المحرمة أن يشفع مثلا أحد لأحد يعطيه قرضا ربويا، أو يشفع له عند أحد ليعطيه شيئا محرما ليس له، لا يحق له، أو يشفع عند أحد ليرشيه ليأخذ شيئا ليس من حقه، إلى غير ذلك من الشفاعات التي الشفاعة السيئة. فالأولى يكون فيها من الأمر بالمعروف وفيها قضاء صالح الناس، والثانية فيها من التعاون على الإثم والعدوان. الأولى التعاون على البر والتقوى، والثانية التعاون على الإثم والعدوان. ذلك الأولى مأجور صاحبها، والثانية مأزور صاحبها. والدلالة على أيضا استحباب الشفاعة الحسنة هذا الحديث ذي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، أو اشفعوا إلي لتؤجروا. وهذه كانت وليقضي الله على لسان به ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أن يأتوا يشفعوا عنده لأحد من الصحابة ليقضي لهم ما يريدونه من الشفاعة، ولينال الذي الشافع أجر الشفاعة. فانظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لخير لأمته. وكان يطبقه بعد ذلك معاوية رضي الله عنه، فكان يؤخر، وكان واليا يؤخر الإعطاء حتى يأتي أحد ليشفع له عند معاوية، فيؤجر الشافع ويقضي معاوية له ما يريد، فيكون أخذ هذا أجر الشفاعة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني أنت لما تشفع أخذت الأجر، قضى المشفوع عنده وقبل الشفاعة أو لم يقبل، الأجر وصل لك. ليش؟ إنه قال اشفعوا إلي تؤجروا هذا، ثم قال وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني قد يقضي النبي صلى الله عليه وسلم لو الله أذن له أو لا يقضي، لكن من شفع في الخير له الأجر والمثوبة. مجرد أنك تقدمت لتشفع لأخيك وضممت صوتك إلى صوته، فعله إلى فعلك إلى فعله عند المشروع عنده، فهذه أمر مستحب له الأجر. وقلنا الدلالة على الاستحباب من حكم شرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا إلى أن تؤجروا، هذا أمر، والأمر أقله على الاستحباب، لأن الشفاعة ليست على الوجوب بالطبع. وكان هذا أمرا شرعيا، إذن فيه دلالة على أنه عبادة، أنه أمر يتقرب به لله عز وجل. وأيضا قول الله عز وجل قبلها: بل يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منه، وما يفع شفاعة سيكون له كفل منها، الآيات. فالله عز وجل بين نصيب من الحسنة إذا لك أجر، ولو شفعت شفاعة سيئة لك كفل منها تكفلها أنت، لأنك كنت أيضا وفيها نصيب أنك شاركت في هذا الإثم والعدوان، تعاونت يعني على هذا الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا عونا، اشفعوا تؤجروا، يعني كونوا عونا لإخوانكم. يعني في الحس أن تكون تعين أخاك على قضاء الحوائج وتساعده، ما لما عندك الوجاهة والقدرة أنك تشفع عند الغير وتقبل ذلك، فضم صوتك إلى صوته واشفع عند هذا الإنسان، فيكون لك الأجر ويكون لصاحبك قضاء المصلحة له. وقول يا سلم كما قلت: وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني قد تحدث المشيئة، يحدث القبول ولا يحدث، وأنت لا تحزن من عدم قبول شفاعتك، ولا تقول كيف أتقدم إلي بشفاعة وقد ردها. وهذه قد تأخذ الناس بعض الحمية في ذلك، فلا يقبلون بعض الناس شفاعتهم، فهو يظن بأن هذا انقاص من قدره. وقد بينت من قبل حديث بريرة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث زوجها بعد أن اعتقت حتى تبقى على العلاقة على العقد النكاح بينها وبين مغيث وهو عبد، فقالت بريرة النبي صلى الله عليه وسلم: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فأفضل الخلق قد شافع ولم تقبل شفاعته. فلسوا أدب من بريرة، بل هي قد بينت لو كان أمرا لفوق الرأس وسمعا وطاعة. لذلك قالت: لو تأمرني، فلو كان النبي أمرا كما أمر مثلا زينب قال: انكحي أسامة، فقالت: أسامة أسامة، وضعت يدها على وجهة، يعني كيف تترك معاوية وأبو جهل وترك أسامة، وأسامة كان أسود وكان معلوم نسبه وهي قرشية يعني ذات حسب ونسب، ومع ذلك قال فنكحت فاغتبطت به كثيرا. وهذا من إيش؟ مع أن النبي قالوا في هذا الحديث في خلاف مستشار أم كان آمرا لها، لكنها تزوجت وسمعت كلام حسين. لو كان الأمر شفاعة كان لها ألا تقبل، لكن هنا بريرة كانت فقيها، قالت تأمرني، قال لا، قالت إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه، لم تكن تحبه أو لكم تريد أن تتزوج تبقى معه على حاله. فهنا لابد أيضا للمرء أن يكون فقيها. بعض الناس للأسف يشفع عند أحد فيقول ذهبت وجلست توسطت له وما قابل شيء، أنا مش هتكلم معك في أمر آخر. نقول لأخي، نقول هذا طبعا هذا للناس اللي العوام لا تفقه، لابد يعلمون، لكن حتى نقول البعض حتى ممن ينتسبون يعني للالتزام لا يفهمون هذه المسألة أيضا، ونقول لهم أنك قد أديت ما عليك وأخذت الأجر، قبل أو لم يقبل ولا تدري، لعل الرجل الذي أنت شفعت عنده شيء يمنعه من قبول الشفاعة، يعني ما استطاع أن يفعل، أو هو يحتاج إلى أمر الذي تشفع عنده فلا يستطيع أن يتنازل عنه، إلى غير ذلك من الأسباب، لأن الناس تختلف الأسباب لهم والمتطلبات، لكنك أنت قد أديت ما عليك في ذلك. وهذا نقول هذا من باب الدلة، أنك تدل على الخير وأن لك الأجر في ذلك. ثم قال ويقضي الله ما شاء ويقضي الله ما شاء على لسان نبيه، قال إيش عشان أنا أخت ويقضي الله ما شاء على لسان نبيه، نعم ما شاء. في أمور منعت فيها الشفاعة يعني لا يشفع فيها المرء وتدخل في الشفاعة السيئة، وأن تشفع في حد من حدود الله عز وجل هذا لا يجوز لك، كما حدث من أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لأن لما جاءوا لما سرقت المرأة المخزومية فأرادوا أن يشفعوا يتكلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما نجد إلا أسامة حبه وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ما كان عند النبي، فكلموا أسامة أن يشفع للمخزومية عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيم عليها الحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال وعيب الله لو أن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم رضي الله عن فاطمة. فدل ذلك على أنك ليس لك أن تشفع في حد من حدود الله. وأيضا كما حدث من صفوان بن أمية لما بعد أن مسك الرجل الذي كان يسرق رداءه في المسجد فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه سيقطع قال يقطع تقطع يده في رداء لي، فقال رسول الله قد عفوت عنه، فقال رسول الله هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فإذا لا يحق للمرء أن يشفع في الشفاعة، يشفع في حد من حدود الله عز وجل، إذا كان الأمر في حد من الحدود فليس لك الأمر، وصل للسلطان فإن وصل الأمر للسلطان فلا شفاعة في الحدود. كذلك من دفع في شيء لا يحق له أن يأخذ المال على هذه الشفاعة، لأن بعض للأسف أيضا يشفع ويأخذ مال على الشفاعة، يقول لك أنا أشفع لك عند فلان بس هتعطيني نسبة كذا، أأتيك بشيء وأرفع عنك شيء وأأتيك بكذا. والأصل أن الشفاعة قلنا عبادة وهي من باب الوجاهة أصلها، والوجاهات لا يؤخذ عليها أموال، وهذه أيضا من الأمور التي قد يقع فيها البعض، يريد أن يشفع لأحد عند أحد ويأخذ مقابل هذه الشفاعة، وهذه ما تصح. المال على الشفاعة لا صح، لأن هذا من أمور الوجهات كما قلت، والوجهة لا يأخذ عليها مال. وفي مسألة أيضا تحتاج في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان به ما شاء، تدل على إيش؟ تدل على نقطة عقائدية مهمة جدا حقيقة، بأنك وإن شفع لك من يشفع، جئت بكبير القول بكبير القدر صاحب له، فلا يميل قلبك وتظن بأن مجرد وجود هذا الشافع لك أن الأمر انتهى سيقضى، كما قال البعض أنا جايب وسط كذا أو كذا أو كذا الموضوع منتهي. لا، لابد تعلم بأن المسألة لن تكون إلا بشيء قد قدره الله عز وجل، لذلك قال وليقضي الله على نبيه حسب ما شاء. من الذي يقضي؟ ده ليس النبي حتى ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني يبين لك بأنك لا تتعلق قلبك بالشافع ولا تظن بأنك قد أتيت به فانتهى الأمر وأنت ضامن، كما يقول البعض أنا معايا وسطة معايا شفع يعني إن شاء الله الموضوع منتهي. ما يصح، هذا سبب وليس لك أن تتعلق بالسبب، هو سبب وليس لك أن تعتمد على السبب، بل لابد أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذه تستنبط هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ليبين بأنك أخذت بالسبب. إن كتب الله عز وجل لك أنك يقضى لك هذا الأمر سيقضى، وإن لم يكتب لك ذلك فلن يقضى ولو أتيت بمئة شاف. وهذه أيضا مسألة يحتاج المرء أن يتعاهد قلبه فيها ويكون متوكلا على الله حتى عز وجل، وإن أتى بمن يشفع له لكن يعلم بأن قضاء هذه الشفاعة لا تكون إلا من عند الله عز وجل. أمر الشفاعة أمر يعني مستحب جدا كما بينا، وأن المرء إذا استطاع أن يكون شفيعا للناس وأن يساعدهم وأن يرفع عنهم يعني ما هو في ضيق أو هم، فلا شك من هذه من القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. نأخذ التراجع للحديث الثلاثة. قبل ذلك في مسألة أيضا احنا تكلمنا في منع الشفاعة في الحد، وهذا قبل أن يبلغ الإمام. أيضا قال العلماء والبعض نقل الإجماع على تحريم الشفاعة فيما فيه تعزير، وسواء بلغت الإمام أم لا. وهذه المسألة حقيقة أنا ليش بقولها؟ لأنه يكثر في زماننا طبعا مع عدم تطبيق الحدود الموجودة أن يتم الاعتداء على أحد بأي صورة، فيتم رفع الأمر للشرطة للنيابة ويتم حبس الشخص المعتدي مؤقتا. واحد حاول يسرق أو سرق ومسكوه أو ضرب واحد بسيارة عمدا أو مش اعتدى عليه كذا عمدا، أو بعضهم كمان فعل يعني أفعال يعني فيها يحتاج التعزير. لو قلنا ليس فيها حد، بعضها فيها حد ولا فيها تعزير، ثم وهو قد فعل ثم يذهب إلى النيابة ويطلب من الشخص بعد ذلك التنازل عن هذا في مقابل ما مساومات بتكون. هذه لو قلنا بأنه طبعا بعض الناس بتشفع عند هذا الشخص ليش؟ ليقبل التنازل، فيقول لك شفيع، وأيضا الشخص نفسه الذي هو اعتدي علي وفي حقي أو له الحق. طب هنا نتكلم هل له أن يشفع أولا بابن الشفاعة يشفع عند هذا الشخص فيما فيه التعزير، حتى لو قلنا بأن هذا الباب لا يقال فيه الحدود، لكن قد يكون ليس فيه حد وفيه ما دون الحد الذي فيه التعزير الذي يحق للإمام أن يعزر، هل لك أن تشفع في شيء فيه التعزير؟ على قول إجماع العلماء بتحريم الشفاعة فيما فيه تعزير أيضا يبقى ليس لك أن تشفع في ذلك، إلا لو قلنا بأن الشخص هذا قد تاب توبة نصوحة ووجدنا أنه ما سيطبق عليه من تعزير فيه مفسدة عالية جدا أكثر من المصلحة المرجوة، خاصة مع عدم ضبط الناحية الشرعية في هذه المسائل في هذه الأزمنة، فهنا ممكن قد يكون المسألة فيها تحتاج لموازنة بين المصلحة والمفسدة. لكن إطلاق الشفاعة فيما هو فيه تعزير أيضا حملوه بعض أهل العلم سواء بلغ الإمام أو لم يبلغ الإمام لا تشفع. رجل معتدي بلطجي سارق او اخذ ينهب او ياخذ شيء وانت تشفع له عندما ان فعل بذلك حتى يتنازل، هذه مساله على تحريم الشفاعه بذلك ايضا، الا لو قلنا ما ببعض الضوابط التي قلت ان ذلك اصلنا نشير اليها ان هذه ايضا مما يكسر ويحدث فيها. مسدد بن مسرد البصري الثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. سفيان بن عيين المكي هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. بريد وبريد بن ابو بريد قلنا بريد اضبط ال عندي سلام بريد نعم بريد بن ابي برده بريد بن ابي برده وهو بريد بن عبد الله بن ابي برده أو الكلام كله في ضم الباب بردة الثانية مسكنة وبريد هو المفتوح لكن هو ضم الباء اللي أنا كنت أقصده. يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري وثقة وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي بردة يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي الشمائل. أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة طبعا مر ذكره من قبل ثقة أمير المؤمنين في الحديث ومن أحد مكي أحد شيوخ الإمام الشافعي كما قلنا. وعمر بن دينار المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهب بن منبه وثقة أخرج له حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج له في التفسير فقط ابن ماجه. عن أخيه همام بن منبه وثقة أخرج له حديث أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وصحابي أمير المؤمنين وخال المؤمنين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حديث أبي موسى الأشعري أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أو قل هذا قلنا من قبل ترجمنا لا. أبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم القطيعي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. سفيان قلنا معينة قلنا ترجمته بريد قلنا أبي بردة أبي بردة عن أبي موسى قد مر. طيب باب في الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيما البعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. وإذا حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن علاء يعني العلاء يعني ابن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. كتب بدأ باسمه يعني يقول من اسم الكاتب أولا. يعني السنة في المكاتبة أن الكاتب يبدأ بنفسه يقول مثلا من فلان اللي هو اسم الكاتب إلى فلان. من زيد إلى عمرو وزيد الذي كان يكتب يبدأ باسمه. وهذا سواء كان الكاتب أعلى منزلة من المكتوب إليه أو كان أدنى منزلة من المكتوب إليه. وإن كان هناك خلاف عند البعض يقول أكثر العلماء يستحبون أن يبدأ الكاتب بنفسه أولا كما نقل ذلك. وهذا هو الصحيح. والبعض قالوا ممكن يبدأ بالمكتوب إليه الأول يقول إلى فلان من فلان لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من محمد بن عبد الله إلى ملوك، إلى قيصر، إلى هرقل، إلى كسرى، إلى غير ذلك. وأيضا فعل ذلك أبو العلاء، العلاء الحضرمي كان عام النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا هنا المستفاد منها ليه؟ لأن العلاء كان أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، ومع ذلك كان يبدأ باسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قلنا وإن كان بعض قالوا له أن يبدأ بالمكتوب إليه أن يبدأ، وكان ذلك كان يفعل ذلك زيد بن ثابت، كان لما يكتب إلى معاوية كان يبدأ باسم معاوية. فذلك البعض قالوا لا بأس، لكن أكثر العلماء على أنه يبدأ أولا باسمه إلى اسم المكتوب. لكن الحديث الذي نعى فيه بعض الرواة متكلم فيه، وسنبين أنه قال هو الحديث الأول أحمد بن حنبل. نعم، حدثنا أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، إمام العلم الشيباني، إمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. منصور بن زادان أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال عنه بعض العلماء من شدة عبادة منصور بن زادان، قال هشيم عنه لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا من العمل. يعني كانه على صلة وكل أيامه فيها طاعة، فليس عنده شيء يضيفه حتى لو علم إن ملك الموت على الباب حتى يزيد من العمل، يعني مستمر على الطاعة دوم عليه. سبحان الله، هذا طبعا ثناء عليه على أنه من الذين كانوا يداومون على الأعمال وعلى الطاعة. قال أحمد قال مرة يعني هشيما عن بعض ولد العلاء، عن بعض ولد العلاء هنا في إبهام وعدم تعيين، وجاء في بعض الروايات إنه ابن العلاء، وقال عنه ما هو بعض ولد العلاء وابن العلاء. قالوا قال الحافظ تقريبا إنه مقول، وهي إشكال هنا في الإبهام في هذه. قال مرة يعني هشيما عن بعض ولد العلاء، هنا قالوا إن هذا هنا فيه تكلم فيه عن العلاء، قالوا بأنه ليش هنا فيه إبهام في ذلك. ذلك كل ما في السند وعدم تعيين من هو أحد أبناء العلاء. قلنا هذه الدلالات الحديث الجواز ابتداء الصغير أن يبدأ إلى الكبير في المكاتبة، هذا هو المقصود. الإسناد الذي لي نفس الإسناد أيضا، لكن الفرق أن الأول فيه أحمد بن حنبل عن هشيم، لكن هنا بين أبي داود وبين هشيم وصيغتان. طبعا أحمد بن حنبل أحد شيوخ داود، ما عرفنا ولده، لذلك قالوا في إبهام هنا. في إبهام فيه، كنا الإسناد متكلم فيه. كيف يكتب إلى الذمي؟ حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد. طيب ولا حديثي طبعا عدة، أول شيء لأن السنة أو السنة الشرع جاء بالأمر بدعاء بدعوة الكفار أولا إلى الإسلام قبل قتاله، وهذا لابد منه. وكما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على تبع الهدى، قال ثم بعد قال اسلم تسلم إلى آخر الحديث. فإذا لابد من الإرسال والمكتبة بدعوته من الإسلام قبل قتاله، والقتال قبل دعوته حرام. طيب، قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ما رأيكم في عظيم الروم؟ فيها إشكال أم ليس فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال أم فيها إشكال؟ إلى هرقل عظيم الروم، جميل. نعم، هو هذا الكلام تقوله ان هو ليس فيه شيء للتقييد، هو عظيم الروم، عظيم الروم، فليس فيه، لم يطلق بل قيد ان عظيمهم هما فقط. إذا هو عنده معظم فلا شيء في ذلك. طيب، ممكن نقول أيضا في دقة قال عظيم الروم ولم يقل ملك الروم، طب ليش ممكن نقول لم يقل ملك الروم قال عظيم الروم؟ قلنا هذه لا إشكال، خلاص ليس فيها شيء، لأنه هو تقييد أنه عظيم الروم. إيش ملك عام؟ لم يقل ملك الروم، يعني لا طبعا. طب والملك اللي في والملوك المسلمين، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة الراشدة 30 سنة، ثم بعدها إيش قال؟ ملك عضو، صحيح، فأقر أن فيه ملك. إحنا ما بنتكلمش على ملك الملوك. لا، هو ما يقولش ملك، لأن بعض العلماء قالوا لا يكون للمرء حكم إلا بحكم دين الإسلام، ولا ليس له ملك حقيقي إلا أن يكون بملك عن طريق دين الإسلام، ولا سلطان لأحد ولا ولاية له إلا أن كانت الولاية له من الإسلام، سواء من كانت ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده من الأمراء أهل الإسلام. فكل ملك ليس في الإسلام ليس بملك. هذا هو البعض والجمهور الذي قال لهم عظيم الروم ولم يقل لهم ملك الروم، لأن ملكه عندنا لا قيمة له. وإن كان طبعا ممكن من باب الإخبار تصح، لقلت بعض عشان بس إخبارا إن هو حقيقة، لكن هو ليس إقرارا على أنه له ملك، لأن الملك لابد أن يكون بدين الإسلام وحكم يكون بدين الإسلام. طيب، سلاما على من اتبع الهدى. وهنا قال سلام على من اتبع، وهذه ليست فيها شيء، لأنه هو لم يدعو له لا بالرحمة ولا مغفرة ولا السلام عليكم ورحمة الله ولا البركة، وفقط سلم على من اتبع الهدى وقيد بأنه السلام إذا اتبع الهدى. نعم، قال سلام على من اتبع الهدى، يعني كأنك إذا اتبعت الهدى فلك السلام، وإلا أن تتبع الهدى فليس لما لك. وهذا يقال لغير المسلم. نعم، طبعا الحديث فيه الحديث هذا لو لم يأتي به كاملا قال بسم الله، أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مررت على هذا، تحتاج لوقفة. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آية. بعض قالوا يجوز أو يبعث بهم إلى الكفار. من الأصل عندنا أن العلماء قالوا لا يجوز السفر بالقرآن المصحف إلى بلاد الأرض العدو حتى لا يهان، ولا يقطع أيضا للكافر حتى لا يهين. لكن لما جاءت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب هذا قالوا يجوز أن يرسل بالآيات إن كان فيها مصلحة، لذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أيضا بعضهم استدل بهذا الخطاب على إيش في مسألة الحيض، قالوا بجواز أن تمس الحاضر القرآن لمن يقول بذلك. والحديث طبعا الدليل ضعف، نرد عليه مش ضعف سنة ضعف الاستدلال، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم وأرسل عذرة إن خرجت مع أدري مسألة النت. فالبعض يستدل بالخطاب على جواز أن يمس الجنوب والمقال والنبي أو أيضا الحائط القرآن، ولأن الخطاب كان فيه الآية. قلنا أولا أن هو الذي نقل بأنها قرأت عليه، هناك رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الرسالة. أولا لم يقل بأنه قد مس ذلك، قد مسك ذلك، وعين قالوا ما ذلك بأنه القرآن غير أن تكون هناك آية في وسط الخطاب. لكن البعض أراد أن يستدل بذلك على جواز أن الجنوب أو الحاضر أن تمسك القرآن بذلك، والاستدلال بعيد. طيب، قال سلام على من اتبع الهدى. قال دخلنا على وقال على من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وهرقل هذا ليس اسما، هرقل هذا ليس القيصر، لا أنا آسف، هرقل اسما القيصر هو اللقب، إن هو هرقل هذا اسما له، القيصر هو عندهم هو لقب كالملك وكالأمير وككسرى، عندهم أيضا كسرى عند الفرس لقب وقيصر عند الروم لقب، وهرقل هذا كان اسم قيصرهم. ودلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في كتاباته أيضا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا سار، وهذا ابتداء بالكتابة أيضا بالمصحف، أن الله جل بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا سار أهل العلم في كتاباتهم وبداياتهم في الكلام على البداية بالبسملة تأسيا بالكتابة وبالسنة. هنا قال محمد رسول الله بدأ أولا صلى الله عليه وسلم باسمه، ودلالة على بدأ باسم الكاتب، هذا الذي كان المريد يستنبط من هذا الباب. طبعا الحديث هذا حديث عظيم، لأنه له فيه قصة، وهو كانت هذه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة إلى هرقل كان في الشام، ولما جاءته الرسالة سأل عن العرب الذين موجودين من التجار في الشام في وقتها، فقيل لهم بأن هناك من قريش من تجار قريش من العرب الذين يعلمون أصل محمد صلى الله عليه وسلم موجودين في الشام، فطلبوا من يأتوا لهم يأتوا، فكان منهم من أبو سفيان ومعه جماعة، فأجلسهم أمامهم، قال من أقربكم إليه نسبا؟ فقالوا أقربه، فقال أقربه أبو سفيان، فقدمه عليه، قال تقدم، وجعل الباقي وراء أبو سفيان، فقال إني سائله فإن كذب فكذبوه، يعني قال شيئا غير صادق فأخبروني أنه كذب. فكان يسأل أبو سفيان عن أمور كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما بين قريش وبينه الآن، حتى لما قال كيف الحرب بينكم، قال سجان له الدورة له مرة ونحن لنا مرة، قال إلى غير ذلك وسأله. فلما سأل أبو سفيان قال أبو سفيان حتى يقول ومنعني قومي ما الأكذب حتى عليه في كلمات أقولها له، فما استطاع حتى أن يكذب وقد يعني صدق لهرقل ما القوم. فذلك لما علم هرقل من إجابات أبو سفيان علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، وأن هذه صفات الأنبياء. لذلك هذا الحديث أيضا يستدل به المحدثون على جواز تحمل الكافر الرواية قبل إسلامه ثم أن يؤديها بعد الإسلام، لأن أبو سفيان روى ذلك بعد إسلامه وقد تحمل على كفره، كما أن الطفل كان من الصغير نقول يستطيع أن يتحمل ثم يروي بعد البلوغ. كل هذا من أقول من هذا الحديث. وأيضا من الصغر الذي تحمل صغيرا وأدى كبيرا النعمان بن بشير لما روى من أعظم الحديث الموجود مدار عليه الإسلام الدين الحلال بين إن حلال بين إن حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون كثير من الناس لا يعلمون لا يعلمون كثير من الناس لا يعلمون كثير من الناس. وكان النعمان بن بشير صغير لما تحمل هذا الحديث ثم 8 سنوات ثم أداه لما كبر بعد ذلك. هو في الترجمة فيه نظر أن أبو داود قال كيف يكتب إلى الذمي، وهرقل لم يكن ذميا وقتها، هو كان نصرانيا كتابيا لكن الذمي ليكون به عهد ذمة بينه وبين المسلمين، ففي الترجمة فيها شيء قال كيف يكتب إلى الذمي وهرقل كما قلت ليس ذمي وقتها، الذمي الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد. ذلك الترمذي في التبويب في مثل قال باب الكتابة لأهل الشرك، ولعل هذا يطابق المعنى أفضل من تبويب الإمام أبو داود لما قال كيف يكتب إلى الذمي. طيب حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة للنسائي، محمد بن يحيى الذهلي وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وثقة آخر أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس أي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة ترجمان القرآن وأحد السبعة المكثرين المعروفين بكثرة الرواية عن النبي الأمين. طبعا يروي عن أبي سفيان بن صخر بن حرب صحابي أخرج رضي الله عنه أصدر حديث أصحاب الكتب الستة. باب في بر الوالدين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد عن ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طبعا هنا نتكلم عن بعض الأحاديث في بر الوالدين، هذا من أعظم الأبواب طاعات العبادات. قد سن الله عز وجل بعد التوحيد قدر ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن أعظم أنواع البر والتقرب إلى الله هو البر بالوالدين، كما جاء عيسى عليه السلام عن جبريل قال جاءني جبريل فأوصاني قال رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولا بيدخلها الجنة. والأحاديث كثيرة والآيات أيضا في البر بالوالدين، بل هي أعظم القربات التي تقرب بها المرء إلى الله عز وجل. وهنا قال عليه السلام لا يجزي ولد والده، يعني إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعطيه. يعني لا يمكن أن يوفي الولد حق الوالد حقه ويكافئه بإحسانه إليه ويقضي له حقه. طبعا هذا الوالد أو الأب في ذلك أيضا. إلا أن يجده مملوكا، يجد الأب أو الأم مملوكا فيشتريه فيعتقه أو فيعتقه. وهذا يعني طبعا لا شك بأن الحرية أعظم شيء. فإن وجده مملوكا أسر يعني قتال في حرب أي شيء فاشتراه الأب، اشترى الأب أو الأم فأعتقه، فهذا كأنه يعني في نوع من المكافأة والجزاء، رد جميل للأب أو الأم. والحق بأنه هو مجرد أن يشتريه وقع العتق. بعض ليش؟ لأن لا يمكن أن يسترق الأب، يكون الأب عبدا عند الإب، ومجرد الشراء يكون قد أعتق. يعني هو هنا هذه أكيد فقط إنه قال فيشتريه فيعتقه، مجرد الشراء وأصبح هو المالك فلا يمكن أن يكون الإبن سيد لأبيه. وكان بعض أهل الظاهر أو أهل الظاهر قالوا لا يعتق أحد بمجرد الملك، بل لابد من إنشاء عتق. هذا خطأ يعني في حق الإبن مع الأب. لا، استدلوا بهذا الحديث يعني فيشتريه فيعتقه، فالشراء الملكية غير العتق. ونقول هنا لا، هذه ممكن يعني يريدون يقولون أن الملك أولا والعتق هذا عقد منفصل، لكن هذا صحيح في غير الأصول والفروع. هذا صحيح في غير الأصول والفروع، وهذا عند الجمهور بمجرد الملك سواء كان مسلم أو كافر يعتق، بل مالك يقول يعتق الإخوة أيضا، وأبو حنيفة يقول يعتق جميع الأرحام. لكن الجمهور تأول الحديث على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب العتق عليه أضيف العتق إليه أو عليه، لكن عتق الوالد بالشراء أو الملكية، لأن العتق أفضل المجازاة على الإطلاق. طبعا هنا هذا معنى الحديث قال في بر الوالدين. البر هو إيش أصلا؟ الإحسان وبذل المعروف. البر عموما الإحسان، بذل المعروف، إيصال الخير للغير، وأيضا دفع الشر عن الغير أو عن نفسي. فأحق الناس بالبر هم الوالدان. لذلك دائما يقال إيش؟ بر الوالدين وصلة الأرحام. يعني يضاف البر إلى الوالدين وتضاف الصلة إلى الأرحام. والسبب أن الوالدين هم سبب وجود الإنسان ولهما فضل عظيم على الإنسان. وطبعا قدمت الأم على الأب في أكثر من حديث، أو في حديث صلى الله عليه وسلم سئل أولى الناس أو أحق الناس بصحبتي أو ببري، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبيك. لأن الأم لا شك تتحمل كثير حقيقة من المشاق من أول الحمل والولادة والرضاعة والرعاية والتربية والمتابعة والحق، كما وأنها تكون مسؤولة عن الأبناء مسؤولية دقيقة وتفصيلية. بل لا يمكن الأب أن يكون مثل الأم أبدا مهما كان في هذه الرعاية وهذه الخصوصية التي تكون بين الأم وأولادها. تعلم كل شيء عن تفاصيل الأولاد وتتحمل ما لا يمكن أن يتحمله أي أب. حقا لا يمكن أن يتحمل الأب. الأب لو جلس في البيت بس يوم كامل مع الأولاد ما يستطيع أن يكمل اليوم. لو هو جلس معهم يتابع وهي ليلة نهار تتابع كل شيء عنهم، في مرضهم، في صحتهم، في تعليمهم، في أكلهم، في شربهم، في كل شيء. يجب تعلم كل شيء عن تفاصيلهم، وهم يلجؤون إلى الأم دائما. وهذه جبلة فطرة جعل الله عز وجل في الأم تتحمل هذا الصبر وهذا الشيء ما لا يتحمله الأب أبدا. ما يمكن، حتى لو قلنا الأب بيسعى ويسترزق ويأتي يجب الخير، لكن المتابعة الدقيقة والتفصيلية والتربية لا يمكن أن تتم إلا مع وجود أم. ما يتحمل الأب هذه القدرة على التي تتحملها الأم، ذلك تحتمل كثيرا الأمهات، وكان لهم بذلك السبق في البر في الشرع وفي التقديم حتى عند المقارنة مع الأب، وحتى في الإحسان. وكان طبعا الإحسان لابد أن يكون للوالدين، لكنه لما سئل عليه السلام بين حق الأم في ذلك. لكن لا شك بأن الوالدين منهم ما حصل من اللوم فعل ما فعل من الإحسان ومن الرعاية إلى الولد، فكان هما أولى من غيرهما بهذا الرد، هذا البر وهذا الإحسان. يقدم الوالدان على أي بر آخر بين من الزوجة، بل الأم والأب يقدمان حتى على الزوجة عند البر لا شك بذلك، بل عند الأبناء يقدم الأب والأم عليه. إذا كبير الإنسان هنا ما يلزي ذلك إلى أن يجده مملوكا أو رقيقا فيشتريه فيعطيه. وقد بأن المسألة تبقية في ذلك المسألة أن مجرد الشراء يحدث العقد للأب. والصحيح أن الولد يكون خادما لأبيه، وليس أبدا يكون عبدا أو خادما لابنه. الابن لابد أن يكون تحت قدميه أبويه خادما، يسعى في إرضاهم ما دام لا يطلبان شيئا في معصية الله عز وجل. والأب ومن على أيضا، يعني الجد أيضا له ما له من القدر بذلك. محمد بن كثير العبدي الثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الست، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد بن مسروق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، حديث عند البخاري أيضا عن أبيه وأبو صالح السمان، واسمه ذكوان كنيته أبو صالح ولقبه السمان، له كنية أبو صالح ولقب السمان واسمه ذكوان ويقال الزيات. أخرج حديث أصحاب الكتب أبو هريرة عبد الرحمن بن صفر التوصيف صاحب الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين من كسر الحديث عن صفر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن أبي قال حدثني خالي الحارث عن حمزة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا سلم طلقها. المرأة هذه في بعض الروايات هي آمنة بنت غفار، وذكر ذلك ذكر في مسند الإمام أحمد هي آمنة بنت غفار. وهنا يذكر ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال كانت تحتي امرأة كنت أحبها لكن عمر كان يكرهها وهو الأب. هذه مسألة ثقة فيها تفصيل، وإن كان أول من قال ذلك من؟ أول من قال لابنه أن يطلق أمر ابنه أن يطلق أبيه. طبعا هو مناسبة الحديث باب البر، إن من تمام البر بأن الأب إذا طلب من الابن أن يطلق زوجته أن يطلقها. إبراهيم عليه السلام إبراهيم الخليل لما مر بالابن في القصة المشهورة وسأل عن حاله وفتحت له الزوجة عن حاله فقالت انظر ما نحن فيه، فقال لا قولي غير عتبة بيتك إلى أن قال أمسك عليك عتبة بيتك في الثالث، قال هذا أبي أمراني أن أطلقها فطلقها. ويقول هنا من بر الابن بأبيه قال له أن يكره ما يكره أبوه وأن كان يحبه هو، وهذا من بره أن يحب ما يحب أبوه إن كان كارها أيضا. يعني يقولون لأنه قال كنت أحبها وكان أبي أكرهها، فكان يريد أن يقول لنا بأنك البر أن تحب ما يحبه أبوك وأن تكره ما يكرهه هو، حتى وإن كنت أنت لا تحب وإن كنت أنت كاره لا تحب ما هو يحبه أو أنت كاره ما هو يحبه. لكن أنا على إطلاقها حقيقة هذه لابد أن تقيد، لو تركناها على إطلاقها من لا نكون منصفين، لأن لابد أن يكون الأب ليس كأبا عاديا، يعني لابد أن يكون الأب من أهل الدين ويكون الأب هذا هو يحب في الله ويبغض في ويبغض في الله وليس للأب هوى. انتبهوا لأن المسألة لأن البعض يأخذ هذا الحديث ويطير به خاصة الآباء وتجد يقفون عقبات بل يستدلون هذا الحديث يطلبون من أبنائهم أن يطلقون زوجاتهم. وتنظر لسبب الطلاق هو فقط مثلا زاروا مرة إحدى الزيارات فردت عليه البنت أو هو طلب شيء وهو لم يفعل وظن بأن زوجته هي التي تقويه إلى آخر ما آخر الأمور التي ليس لها ضابط شرعي وليس الأب أصلا قد يكون من أهل الدين بل قد يكون من أهل الفسق أو من أهل لا يصلي أو متقطع في الصلاة أو ليس عنده ضوابط شرعية أو فقط المسألة هوى يعني هو يحب ذلك أو لا يحبها أو هو يريد معرب آخر كان يريد زواج هذه من البنت هذه ويريد يزوجه بابنة أخرى إلى غير ذلك. هذا كان من الأب أو الأم لكن هو طبعا الحديث هنا جاء في الأب. فلذلك المسألة ليست على إطلاقه وليس المسألة حقا مطلقا للأب أن يقول لابني طلق فلانة فيطلقها. لا العلماء لما نظروا قالوا أولا من القصة في من في عمر رضي الله عنه وارضاه عمر الملهم الذي مؤيد من الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن. فقالوا إذا لابد أن يكون الحب والبغض في الدين يعني البغض في الله لدين وليس لهوى. فإن كان ذلك حقا وكان للابن كما حدث طبعا لإبراهيم الخليل وقال لإسماعيل فكان له نظرة وهذا نبي ومع ذلك أيضا حدثت مع عمر وليس بنبي لكن ضابطها أن ليست على إطلاقها بل لابد أن يكون هناك حكمة وفقه عند هذا الأب فيعلم ما يقوله أو له نظرة فهنا على الابن أن يطيع. وطبعا في زماننا لابد من تفصيل إن قال ذلك الحديث لم يأتي لنا طبعا ما سبب الحب والكره اللي كان موجود. سبب الحب معلوم خلاص ابن عمر يحبها زوجة له لكن لماذا كرهها عمر يبدو أن هي ما ذكر ذلك لكن لعل ذلك ذكر في القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا المسألة ليست بإطلاقها بل لابد من رجوع أو الأب حاله إيش والتبليل في السبب مهم جدا لذلك. لكن هذا الحديث فيه بيان على أن إذا كان هذا الأمر له أصل في الشرع يعني وأن الابن يطيع الأب في ذلك فنعم. وفي أيضا مسألة أن طبعا هذه إذا الابن لم يطيع الأب فللأب أن يستعين عليه بالحاكم أو يعني بالأمير أو بالعالم أو بأهل الفضل لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعان بالنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طبعا ظهر الحديث بأن كما قلنا إيش إن الأب إذا أمر الابن بطلاق زوجته وجب طلاقه. وهذه مسألة قلنا بعد ما بينا حال الأب لابد أن نبين إن المسألة الطاعة حدودها إيش. أنت عندك طاعة في في في في في الحلال في المباح نقول في الشيء الحلال وطاعة في الحرام وطاعة في الشبهات. اتفاقا لا طاعة في الحرام لا تجب الطاعة في الحرام. طيب في الحلال البين تجب الطاعة. طيب في الأمور المشتبهة اللي فيها شبهات مع أكثر العلماء قالوا طاعة الأموين واجبة في الشبهات. قال يغلب هنا كأن الأب رفع الخلاف وتطيع في الشبهات. بعضهم قال إن كان يمرضان إذا أكل بانفرادهما وطلبوا منك أن تأكل معهما عليك أن تأكل معهما. قالوا لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتى يعني رضا الوالدين أمر حتمي لكن ترك الشبهة هذا ورع. يعني في شيء في شبهة وأنت تريد تتجنبها هذا من باب الورع لأن هي شبهة ترك الشبهة هذا ورع لكن رضا الوالدين واجب. لذلك قالوا في الشبهات تطيع الوالدين ولا تتورع. وللأسف نحتاج أن نفقه أبنائنا وبناتنا خاصة الذين التزموا وعندهم إشكاليات مع الأبوين ليس على درجة الالتزام لكن يطلبون منهم أمورا هي ليست محرمة ممكن تكون في شبهات. فأحيانا للأسف الابن والابنة يتورعون في الشبهات ولا يلبون مطالب الأبوين والعلماء يقولون لا هنا تجعلهم يرضون عنك بل قد يكون هذا السبيل بعد ذلك لدعوتك ورؤيتهم بأنك التزامك كان سببا لأنك اشتددت في البر لهم. للأسف أن البعض يفهم الالتزام خطأ فبعد الالتزام ينقلب الأمر إلى ليس ببر هو يظن أنه على الحق هو مع الباطل في كل شيء فكل شيء هو يعصي وفاهم أنه يتقرب إلى الله أو يتقرب إلى الله وهذا جهل وأتى بكثير من للأسف بفجوات وعدم إبراز الصورة الحسنة لأهل الالتزام والاستقامة أمام الأبوين لم يكن على استقامة أصالة بسبب هذه المعاملة السيئة بين الابن والأب وبين الأبوين وعدم بر بهم. ما دام الأمر ليس محرما ولو قلنا أن فيه ما فيه من بعض الشبهات وأنت تتركها تورعا فلا تترك تورعا وأسمع لهم. لكن طبعا هناك أمور حقا لابد أن تضبطها لأن بعض الأمهات وبعض الآباء تكون بينهما شحناء وعداوة بينها خاصة بين الزوجات والعكس زوج والزوجة إلى غير ذلك وتكون أمور دينية أو أمور غير دينية فلابد هنا أن ينظر وأن تقيم تقييما شرعيا. قد تكون أحيانا الأم المظلومة وأحيانا تكون الزوجة هي المظلومة وأحيانا يكون الوالد هو الظالم والزوجة مظلومة. وهنا لابد بقى المسألة لا يكون الهوى هنا البعض يميل جدا إلى الوالدين فيسمع في كل شيء ويظلم الأهل الزوجة والأولاد والبعض العكس شدة حبه لزوجته ويميل إليها ويظلم الأب والأم والأب. فلذلك المسألة لابد تضبط بضابط شرعي لكن قد بينا أيضا كيف تكون العلاقة بين الأبناء وبين الوالدين حتى في مسألة كره الوالد للزوجة هذه لابد يبين. أنا قلت في زماننا لا يؤخذ بعاهلة يبين سبب الكره كره ديني أم كره جبلي أو جر دنيوي. لو ديني فهنا طاعة الوالد مطلوبة ورضاه مطلوب ولابد أن يعني. أما لو كانت المسألة مسألة دنيوية ومسألة هوى فهنا لابد يعني يتم الوقف بالمسألة وضبطها بالمسألة الشرعية خاصة لو حال الزوج على استقامة ودين وصلاح وهذا قد لا يعجبه بعض الآباء ده هو لا يريد زوجة ابنه على هذا الأمر فلذلك يدعي بأنه لا تصلح له وهي على حق وهو ليس على حق. وفيه دلالة على أن الحب والكره لابد أن يكون دينيا يعني في لا شك الحب الجبلي الموجود أو الحب بين الزوجين لكن أيضا ضابط المسألة لذلك يكون يرجع فيه إلى الشرع. وإلى الهوى قد ضيع ناسا وضيع أزواج وزوجات بسبب الهوى فكل منهما خرج عن الطريق المستقيم بسبب الهوى الذي بينهم. مسدد بن مصرها قد بيان من قبل ذكره هو ثقة يحيى ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة قال حدثني خالي الحارث وهو صدوق أخرج الله أصحاب السنن حمزة بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج الله أصحاب حديث أصحاب الكتب الستة عن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك ثم أمك لا من من أبر؟ نعم، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أنا أخطأت تقريبا في أول ما قلت الحديث من قبل، قلت ثم أبيك، هذا خطأ مني لغة ودراسة، ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل أحد رجل عن مولاه عن من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرأ. الله المستعان. قال أبو داود: الأقرأ الذي ذهب شعر رأسه من السم. فما زلنا في باب بر الوالدين. قال: من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. ترتيب في الجزء الأول، ترتيب. يعني من أحق الناس بالبر؟ قال: من أبر؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحق، يعني كأنه يقول: من أحق الناس بالبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. وأيضا حديث آخر لما جاء الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن، من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قوله في الرابعة ثم أباك يؤيد قول من قال إن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب ربعه. قالوا في البر تقسيم الأم ثلاثة أرباع البر وهنيئة للأمهات وللأب ربع، لتكرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم. وقلنا بينا من قبل هذا لأن الأم تتحمل الحمل والوضع والرضاعة، وحقا ليس هذا فقط، قلت كما أعيد مرة أخرى، نعم الحمل والوضع والرضاعة كأن كل واحد ربع في ذلك، وهذا طبعا مما لا، وكأن هذا يعني مما لا يمكن يفعله الأب، لأن ممكن قلنا كل التربية ممكن يعني قد أن يقدر الله عز وجل بأن الأم لا تحسن والأب اللي يربي وإن كانت نادرة، لكن ممكن تموت الأم لأي سبب فيكون الأب هو الذي يقوم عليه، وهذا هذه استثناءات نقول، لكنه قال ثلاثة أرباع لأن الحمل لا يمكن يحمل الرجل، الوضع لا يضع طبعا الرضاعة، فكانوا هذه كأنها من ثلاثة أرباع، وإن كان الأمر أعظم من ذلك أيضا في مسألة المعاهدة والتربية وغير ذلك، لكن هو هنا ينشأ أن الثلاثة هذه لا يمكن الأب أن يدخل فيها، في حين أنه ممكن ينفق، وذلك الأب على الناحية الرابعة انفرد بأمر هو الأصل في حقه وهي النفقة، فكانت النفقة فقط هو الذي ينفرد بها وثلاثة الأرباع للأم، وإن كنا في هذا الزمان أصبحت الأم تدخل في النفقة حقيقة، طبعا في مجتمعات كثيرة إن أصبحت الأم تدخل في النفقة، والله المشتكى لما نسمعه مما يفعله الآباء بترك النفقة على أبنائهم أيضا، وهذا ظلم بين، وأصبحت المرأة أحيانا بتحمل كل شيء الأم، وهذا بل حتى عندما يحدث النزاع بين الأب والأم كأن الأب بيعاقب الأم بعدم الإنفاق على الأولاد، وأنا أعجب حقيقة، يعني الأم طبعا قلبها ضعيف ورهيف، لكن أنا كل ما يسألني أقول لها تحملي روحي كده حطي الأولاد عنده واتركيه لمدة شهر بس، تحملي ذلك شهرا هو يعلم وأنت لا تنفقي جنيه عليه واتركيه عنده، أو قولي له الولاد في البيت روح خدهم شو ما تعمل معاه بي أنا لست موجودة، وقطع التليفون وكل شيء، بس قوي قلبك لمدة شهر فقط أو أسبوعين أو ثلاثة حتى يعلم هذا الرجل كيف هو، لأن المشكلة الأمهات ضعفاء والقلب فيه طبعا رقة على أبنائهم، هو يفعل الأب يعلم ذلك فيزداد ظلما، لكن لهؤلاء الحل بأن المرأة تقوي قلبها وتعطيه يوم لها وتقول لهم ليس لي علاقة بهم الآن، أنت أتركهم بقى أنت لا تسأل عنهم يوم القيامة، فيعلم بأن المسألة ليست كما هو يظن، يعني بعض الناس تستنطع كما قلنا للأسف الكلام في فعل ذلك، فكان ثلاثة أرباع للأم والربع للأب. أنا قلت هذا على سبيل أنه هو متى تروح هي المسألة هذه في وقت من الأوقات لابد لما يبدأ أن يفعل ذلك فيعلم أن لابد يكون في رد مقابل، لأن لما المرأة بتقبل ذلك وتبتدي هي تنفق وهو يعلم أنها خلاص بتتدبر أمورها يركب هذه المسألة، لكن عندما يحدث هذا الأمر لابد يكون لها موقف في هذه المسألة بحيث تعلمه أن هو الحق أن هذا الواجب عليه هو ليس عليه هي، لكن للأسف الأمهات من طبعا من حبهم لأولادهم ومن ضعفهم فيتحملون ذلك، وهذا طبعا يحتاجون هنا ليستشيروا ليبين لهم. قال ثم الأقرب فالأقرب، يعني إيش الأقرب فالأقرب؟ أن بعد الأب والأم ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالعمات والأعمام والعمات. ثم ذكر بعد ذلك لا يسأل الرجل مولاه، وهنا يبدو للمولى والمالك يقصد لا يسأل الرجل مولاه يعني مالكه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة، دعي له يوم دعي مش دعي دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرأ، أو ممكن دعي أيضا نعم. فهنا يبدو أن الرجل المولاه ظهر أنه المالك مالكه وسأله من فضل مال عنده يعني شيء زايد عن حاجته عن قوته عن قوت ما يلزمه نفقته، كأن الخادم يحتاج إلى ذلك نفقة ليأكل ويشرب كسوة، لكن يبدو أن المسألة هذه من الحاجة التي تلزم السيد، لأن لو كانت زيادة عن الحاجة فهو لا يعاقب على منعه، لا يعاقب على منعه هذا ماله حقه، فلا يعاقب على الفضل على ترك الفضل، لكن هنا يظهر بأنه بأن السيد لا يعاقب على منع ما زاد عن كفايته فيمنعه إياه من غير عذر هنا إلا دعي له أو دعي إلى طلبه يوم القيامة، هذا الفضل يدعى له كشجاع أقرع كأنه يعذب شجاع شجاع أقرع، هذا الشجاع هو الحية حية الذكر. وقال الأقرع للذئب شعر رأسه من السم، ومناسبته هنا طبعا يبدو أن هذه من النفقة الواجبة التي عليه أيضا، ويتكلم هنا عن من المسؤول، الإنسان يكون مسؤول أمام من، فبدأ الأول بالأم والأم والأم والأم فالأم ثم الأب ثم الأقرب والأقرب ثم من كان عنده من يعوله بنفقة واحتاج إلى شيء يعني تحتاج طبعا لتدبر أكثر في الزيادة هذه حقيقة. كأنه يعني من باب الإلزام عليه كما هو ملزم ببر الأب والأب الأم والأب والأولاد ثم العائلة ثم الأرحام، فمولاه أيضا هو ملزم به، يبدو ذلك تدخل في هذه المسألة، لأنه جاء الحديث الزيالي سيبين الحديث الزيالي سيظهر ذلك يظهر. قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا الحارث بن مرة حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. وهنا يظهر من ذلك الترتيب بأن مناسبة الحديث الأول بأن المولى دخل في البر الذي بس في الترتيب يعني بعد الأم والأب والأخت قال أختك وأخاك، طبعا الحديث هذا فيه ضعف سيأتي معنا ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. ويسأله عن من أبر بفتح الهمزة فقال أمك وأباك وأختك وأخاك، طبعا هذا على العموم أم والأب، طب الأخت والأخ سواء الأشقاء أو الأم أو الأب، مولاك أي معتقك الذي يلي ذلك، وهو مسألة الولاية الولاء في الإرث كما تعلمون والولاء كالنسب، فليه أيضا حق أيضا من البر أي يلي معتقك الذي يلي ذاك حق واجب عليه. ثم قال ومما يتعين بر الرحم أيضا كل قرابة وارث كان أو غير وارث سواء من الوارثين أو غير الوارثين من الأرحام أيضا له حق، يعني من أعظم القروات يعني توصل بها هذا أن توصل الرحم. فكأن ليس درج له، لكن هنا قال إيش؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك، لم يذكر الابن والابنة. هل هذا دلالة على أن الأخ يقدم والأخت؟ لا، ليس دلالة، ليس دلالة، أن الأصول والفروع تقدم عن الحواشي، لأنه ما ذكر الأب والابن، الابن والابنت هنا، لكن ذكر الأخ والأخت. ذلك الأبناء والبنات يقدمون في الإرث على الإخوة والأخوات، ولا يرث الإخوة والأخوات إلا إذا كان المرء كلالة ليس له ولا والد ولا ولد فيرثون. الشاهد ذلك بأن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ويصل الرحم الذي بينه وبين ذوي رحمه، ذوي رحمه. والحديث طبعا ضعفه بعض أهل العلم أن فيه كليب بن منفعة وهو مقبول، كليب بن منفعة وهو مقبول، لذلك الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وإن كان المعنى صحيح لكن ضعفه لكليب بن منفعة وهو مقبول. أما محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. والحارث بن مرة هو صدوق، أخرج أبو داود. كليب بن منفعة هو الذي قلنا ضعيف مقبول، أنا آسف، أخرج البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود عن جده اللي هو ذكر اسمه بكر بن الحارث العنبري. نريد بس نشوف باقي كم حديث في هذا الباب ننتهي منه، ولا الباب أطول من ذلك؟ طيب ما زلنا ممكن 45، طب نحاول ننتهي من هذا الباب إذا استطعنا. أربع حديث فيه تقريبا، أربع حديث أمشي نتحمل بس ننتهي الباب هذا إن شاء الله. محمد حدثنا محمد بن جعفر عن زياد أخبرنا حا تحويل الإسناد، وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. نعوذ بالله. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. أمه هذا الحديث ممكن يستدل على إيه؟ قواعد أصولية. وإن كان يعني قريب من حديث آخر في باب القواعد الأصولية كنا نتكلم عنها قريبا. الحديث مش معاكم معاكم الكتاب وانتم تسمعوني عشان الدراجة. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ السنة لابد يكون معك الكتاب عشان تقرأي في السند، تقرأي في المتن أيضا. كيف يلعن الرجل والديه؟ يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. نعم، سد الذرائع كحديث سب الكافر. نعم، بس طبعا حديث سب الكافر فيه واضح سد الذرائع. ليش؟ لأن سب الكافر هذا تقرب، سب آلهة الكافر هذا أمر مندوب شرعا، تقرب إلى الله عز وجل، أنك تنتقص من هذه الآلهة المزعومة، لكنه منعنا من ذلك حتى لا يصب الله عز وجل. وهنا كأنه من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، ولكن طبعا هذه أنا أقولها ليس كالحديث الأول. الحديث الأول السب آلهة الكفار أنا مندوب إليه، لكن هنا أقول أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل كيف يلعن والديه؟ قال يلعن الرجل ولد الرجل فيلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. إذن كأنه هنا هو ممكن يستفاد منها الحديث سنة اتركوا سد الذرائع، لأن هذه بعيدة شوية يعني بعدت فيها، لكن أصحق نقول ممكن نقول أمرا آخر، هو أنه أن الشرع ينزل سبب الشيء منزلة الشيء في المنع، أننا الشرع ينزل سبب الشيء منزلة الشيء في المنع. هذا الحديث دليل على ذلك، أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع، لأن لعن الرجل لأب الوالد الغير قد يكون هو سبب للعن الأب لوالديه، فجاء المنع هنا. لو فرضنا أنه يستحق لو قلنا ذلك، لكن هنا جاء أنه سبب الشيء قد ينزل الشرع منزلة الشيء في الماء في المنع. فإذا منع أن يسب الرجل أبا الرجل حتى لا يسب أبا بذلك. وفي دلالة يستنبط من هنا إيش بعض العلم، حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع ثياب الحرير لمن يلبسها لما لا تحل له، وبيع منع السلاح أو منع بيع السلاح ممن يقطع الطريق به أو يحارب به المسلمين، وهو حقا الحديث حجة لمالك إمام مالك على سد الذرائع. وأصله طبعا كما قلتم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، فجعل هذه ذريعة. يعني كأننا قلنا لو كان الرجل يحتاج فعلا، كان هناك حاجة لذلك لكن منع اللعن هذا أو السب حتى لا يسب أبويه، فكان هذا من باب سد الذريعة. لأن أصلا الذريعة هو يعني سد الذريعة الامتناع ممن ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في المحظور. لكننا ممكن نقول يبقى لو افترضنا بأنه سب الرجل لأب الرجل فيه حقا لسبب ما، ولكن يمتنع عن ذلك حتى لا يسب والديه، عشان نحملها على مبسط الزراعة كما نقول. لكن هي فيها طبعا استنباط على أن كما قلت في الأمثلة هذه بأن السبب قد ينزل السبب الشيء ينزل الشرع منزلة الشيء في المال. وهذه طبعا كثيرة هنا في بعض التجارات، كما يحدث أن بعض الناس بتشتري أمور ويعلم أنه لو باعها مثلا امرأة متبرجة فتلبسها في تبرج، أو يعلم بأن رجل سيأخذها ويفعل فيها شيء مخالف شرعا، فنقول هنا يسد هذا الباب أنك لا تبيع له، كما يمنع بيع العنب لأنه حلال بيع العنب لمن يعصره خمر، فيمنع من هذا الباب التعاون على الإثم والعدوان، فيمنع من أن يبيع المرء شيئا لمن يعلم بأنه لمن يعلم أقوله من يعلم بأنه سينتفع به في المحرم. وأمثلة كثيرة في ذلك للأسف، يعني أو للأسف كثيرة في هذا التطبيق. طيب، حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عبد الرحمن سليمان عن أسيد ابن علي ابن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحمة لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ثاني، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. طيب، هذا الحديث ممكن مهم جدا. رجل جاء من بني سلمة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد موت الأبوين ما كيف يبرهما، فقال الصلاة عليهما، والصلاة لا يقصد بها الدعاء، يعني الدعاء لهما بقوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالدعاء يعني ادعو لهم. وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: رجل علم ينتفع به، وصدق جارية، ولا صالح يدعو له. وليس المقصود بها طبعا الصلاة الصلاة أن يصلي لهما، لكن يدعو لهما بالمغفرة وبالرحمة إلى غير ذلك. والبعض طبعا حمل بالجواز حتى دلوقتي، بعضهم قال حمل بالصلاة يوم المصلين يعني لا يصلي لهم، بعضهم حمل الصلاة عليهما بأنه هو الذي يصلي عليهما في الجنازة، وبعضهم قال لو كان صغيرا يصلي على قبرهم إذا صار أهلا لذلك بعد ذلك، فحملوا الصلاة حقيقية يعني يوم المصلين والصلاة. وهذا لا شك أفضل، وهذه من الإشكاليات التي تلينا بها في زماننا هنا، أن يحرص بعض الأئمة أئمة المساجد على ألا يتركون صلاة الجنازة لأولياء الميت، ويتحججون ليس بأثر حتى وليس بدليل شرعي على أنه هو له الحق في ذلك الممرات معين من قبل ولي الأمر. نقول له تعيينك من قبل ولي الأمر للصلاة الفريضة. حتى المذهب عندنا الشافعية يرون على وجهين، يرون يقدم أولياء الميت، أقرب الناس إلى الميت رأفة ورحمة وشفقة به، وجعلوا أن الولي الإمام الراتب له حق فقط في الصلوات المفروضات وهي الإمامة المسلمين جماعة المسجد في الصلاة الراتبة، وأما في صلاة الجنازة ليست له. وهذا صحيح راجع بأن في التقديم يقدم أولياء الميت، لأن هذا حق الميت، من أقرب الناس إلى الاستغفار والدعاء له والخشوع والبكاء في الصلاة له هم أهل الميت أقربائه، الأب الأب للابن الأخ إلى غير ذلك. لذلك لابد هو الذي يقدم في الصلاة، وليس له حق في ذلك الإمام الراتب أن يأخذه، هذا حق لأولياء أولا حق الميت الصلاة عليه والدعاء له، والحكمة بأنه يقدم من هو أصلح الناس أولا، وإن كان أصلحهم وأقربهم إلى الميت، لأن أعلمهم وأصلحهم سيعلم حق هذا الميت فيجتهد له في الدعاء. فإن وجد من أهل الميت من كان من الصلاح والقربة يقدم تقديما، نتكلم عن تقديم الآن، وإن لم يوجد فيقدم إمام المسجد لأنه ظن به الخير أنه من أهل الدين وأهل الحفظ القرآن وغير ذلك. لكنه إن وجد من هو من أهل الميت وفيه ذلك هو الذي لابد أن يقدم، لأنه أشفق وأرحم وأخشع في الدعاء وفي الصلاة له. وهذا هو المطلوب. المسألة ليست حتى نزاعا في أمور الدنيا، حق إيش الذي أنت تريد أن تأخذه الآن؟ هي مسألة حقوق في هنا عن المسألة المصلحة والحكمة المرادة من الصلاة على الميت، وليس فيها أثر غير ما ورد في في في في أثر عن يزيد بن معاوية في وجود أحد الصحابة، لا أذكر اسمه الآن، أخي أبو الدرداء أو من وكان في وفاة أبيه أو وفاة أحد، فقدم يزيد أو قدم الوالي على أحد الصحابة في وجوده قدمه، فقالوا إذن هذه يستدلون بهذه، وهذه كلها ليست حتى في في في في في في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أم شيء، هذا فعل، وقد يكون تنازلا من هذا الصحابي قدمه ليصلي عليه، ليس يستدل بها على أن يقدم الولي الأمر أو الإمام الراتب على أولياء الميت، ليس في دلالة على ذلك، بل جاءت المسألة تبين بأن في كتب الفقه بأن الذي يقدم هو أقرب الناس إليه وأفضلهم. لذلك هنا حتى هذا الحديث في الشراح، بعض الشراح يقول هذا دليل على تقدم الأولاد على الأجانب، وإن كان الأجنبي إمام الجامع، ورجعوا في الشروحات ابن رسلان والمعبود وغير ذلك ممكن تجدوها. يعني هذا الحديث دلالة لمن يقول كما أقول الآن، لأنه قال هنا يصلي عليهم على المعنى اللي قلناه، فهو أقرب من هو اللي يصلي عليه من الأجنبي وإمام الجامع، وهذا أصلا الراجح عندنا في المذهب أيضا. أما لو قلنا الراجح الدعاء ليست الصلاة اللي هي على الجنازة، فالأمر يعني يستقيم مع الحديث الأول، ولد صالح يدعو له. قال ما إن فاز عهدهما استغفر لهما أيضا ويستغفر لهما، إن فاز عهدهما أي إمضاء الوصية وما عهد به قبل الموت، هذه من الحقوق، لو في وصية أو عهد لابد يؤديه حتى ولو تمكن في حاله في حياتهما يؤديه الولد عنهما بعد موته، وإفاء بعهودهما لو كانت هناك عهود يوفي بها. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، اللي هم كل الأرحام اللي هم عن طريق الأب والأم، هذه اللي هم كان الأب والأم سبب الأعمام والعمات والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الخالات وأبناء الأخوال إلى غير ذلك من أحد الأبوين والعمة والخالة إلى كل هذا، وإكرام صديقهما أصدقاء الأب والأم من كما كان مثلا يفعل حتى مع أصدقاء خديجة، وهذا من بر بخديجة وده معنا، فكان يكرم بعض صحيبات خديجة أو صاحبات خديجة من يأتيهن، فسألت ذلك عائشة فقالت هذه قال هذه الصاحبات لخديجة كانت تحبهن، فكان يكرمهن برا بخديجة رضي الله عنها. فأنت تكرم صديق الأب، صديق الأم، أصدقاء الأم، صديق الجد، الجدة، الأخوات إلى غير ذلك كإكرام صلى الله عليه وسلم بصدائق خديجة. حديث قال وإن كان ضعف الشيخ الألباني لأنه فيه علي بن عبيد وما قبول أيضا، لكن له شواهد حقيقة، لكن هو ممكن يستدل به إيش لمن يقوي ويقول بأن ليس للميت أعمال تكون له من قبل أقاربه إلا الدعاء الاستغفار وإن فاز العهد والوصية وما جاء من غير ذلك، فلا يقاس عليهما قراءة القرآن وإداء الثواب والصلاة عنه، الصوم قد جاء طبعا الواجب والنذر والحج والعمر، فلا يتوسع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وكل ما ذكره يؤصل أيضا الاستغفار من الدعاء والدعاء الصلاة هي الدعاء كما قلنا، والصدقة جاءت في ذلك، فكان يبين أن هذا ليس هناك إنفاذ الوعد والوصية، هذا من لوازم الوفاة ليلزم له، لكن ليس فيه أنه يهب له أعمال ويهبها للميت، وإلا لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم والأصل ليس الإنسان إلا ما سعى. خذ الحديث فيه ما فيه من الراوي الذي مقبول وذلك ضعف الشيخ الألباني، لكن الشاهد له الحديث الأخرى تبين. بقي حديثين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أسامة بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء أهله أبيه بعد أن يوليه، بعد أن يوليه إن أبر البر أن تصل المرء أهل ود أبيه بعد أن يوليه. يعني يصل أصدقاء الأب ويحسن إليهم ويكرمهم، يتصل عليهم في الأعياد ويسلم عليهم ويأتيهم بهدايا ممكن ويسأل عنهم، يزورهم إذا مرضوا إلى غيره، ويحسن إليهم، هذا من البر بيش من أمر البر بالأب بعد أن يموت، يعني بعد أن يولي بعد أن يموت. قال حدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو عاصم، حدثني جعفر الناحي عن عمر بن ثوبان، أخبرنا عمر بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هي؟ قالوا هذه أمه التي أرضعته. قال طبعا أبو الطفيل كان غلام تحمل وهو صغير ثم أدى وهو كبير كما قلنا، وقال أنا غلام أقدر على حمل الجزور، يعني الذي أقدر على حمل الجزور، يصف أنه يعني في سن يقدر على حمل عظم الجزور الذي يقسم حمله حتى يقسم. هنا لا انتظر الأحسن، نعم هنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، ومن الذي يقسم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل أعمالا فيقطع اللحم ويقسم على المستحقين، وهذه دلالة على أن من يفعل ذلك ليست فيه من اعمال الدناءه يعني، هذه من المروءات، بل هذه من عظم المروءات. بعض الناس يرى انت كيف انت تقف وتقطع وتعطي للناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. اذا هذه ليست من الدناءه في شيء، بل هذه من عظم المروءات انك تتواضع في ذلك وانك تفعل وتقسم وتعطي للمحتاجين. فقد جاءت المراه دنت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه، وهنا اكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه وتواضع منه. وعلمنا بعدك لماذا؟ لأنه كانت أمه من الرضاعة، هذا إكرام لها وترحب بها وبسط لها شيء يجلس عليها، فدلالة على القادم إذا قدم على أحد يضيف ويكرم ويبسط له الرداء ويجلس ويحسن الأدب معه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك إذا كان له حق في القرابة أو كانت له حق في الرضاعة كما هنا. قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع جرير بن عبد الله لما دخل عليه فأخذ بردته فألقاها إليه فقال اجلس عليها يا جرير، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وجعل يقبلها ويبكي، ثم لفها ورمي بها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لما كنت لأجلس على بردتك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ثم قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فهذا من الأدب، إنك إذا أتاك أحد من أهل الكرم ولو قدر عند قومه أن تكرمه وأنك يعني تعطيه حقه وترحب به. فقال من هي؟ قال هذه أمه التي أرضعته. كأن المرضع على حق كما في النسب، أمه المرضع كما حر أمه في النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاعة ما أحرم من النسب. وفي رواية أخرى قال فبسط لها رداءه وقال مرحبا بأمي، فقال لا شفعي تشفعي، فقالت قومي، فقال لها أما حقي وحق بني هاشم فهو لك. انظر، فقال الناس من كل جانب فقالوا وحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصلها بها ووصلها وأخدمها وهبها سهما له بحنين، يعني هي جاءت تسأله حاجة لقومه فقال اشفعي تشفعي، فقالت قومي، فقال أما حقي وحق بنو هاشم فهو لك. وهذا كانت في تقسيم، يبدو تقسيم أسهم في حنين، فأعطاها. فقالت إيه؟ فقام الناس من كل جانب وقالوا حقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فقاموا أعطوا لها حقهم أيضا، يعني إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهو قام وصلها بعد ذلك، وصلها وأحجمها وهبلها لها سهما بحنين، فبيع هذا السهم من عثمان بمائة ألف درهم، يعني هي باعته لعثمان بمائة ألف درهم. وهذا كله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، إكراما للمرأة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر حديث تقريبا. حدثنا أحمد بن سليمان الهمداني حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن حارس أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة وضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. طبعا الحديث فيه إعضال أصالة، لأنه عمرو بن السائب هذا يروي عن التابعين، وهنا في الحديث حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن السائب لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إعضال يعني فيه سقوط في التابعي ويمكن كمان وصحابي أيضا. ذلك الحديث يسمى معضل من روينا على التوالي، لكنه بيّن لنا أن جاء الأب من الرضاعة هو الحارث بن عبد العزة رفاعة السعدي من هوازان، أدرك الإسلام وأسلم من مكة، فوضع له بعض الثوب قاعدة. وهذا الولد من الرضاعة له حق البر أيضا، كما جاء أيضا في حديث لعائشة عم أبيها من الرضاعة فقال سلم أدخليه طلبت يميني، قالت إنه لم يرضعني إنما أرضعته زوجته، فقال وعم أبيها من الرضاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال العم سن الأب، وقال الأب زوج الأم من الرضاعة أبا لك أيضا كوالد النساء. فوضع له بعض ثوبه فهو بيض. ثم جاءت الأم من الرضاعة وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية فأيضا وضع لها الجزء. ثم جاء الولد ولم يجد له مكان فجلسوا بينهما. وهذا دلالة على أن يبدو أن الحديث هنا فيه دلالة على إسلام حليمة. وإلا ممكن تكون إن هناك موضع أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثويبة أو ثوبية ثويبة مولة أبي لهب كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ودي قد أسلمت أيضا. والرواية أن حليمة جاءت فأعطاها ويبدو أن هذه دلالة على أن إسلام حليمة والله أعلم فأكرمها. ثم جاء أخوه من الرضاعة عبد الله بن الحارث فأجلسه بين يديه لأن لم يقل لم يوجد شيء من الثوب يسعه فأجلسه بين يديه وهذا كله إكراما لأهله من الرضاعة الأب والأم والأخ من الرضاعة ويكونون معاملة معهم كمعاملة النسب وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه وحسن أخلاقه رضي الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الباب نقف عند باب جاء في فضل من عال يتيما. هذه إن شاء الله يعني نقف عندها نكتفي بهذا القدر. لو في أي أسئلة فيما سبق إلا أختم. أن قياس على موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صديقة السيدة خديجة صاحب نعم صاحبات خديجة أن أي شخص توفي من أقاربنا المقربين طبع أبنائه يصل له ويسعده تواصلنا مع أبنائه يصل له ويسعده ويكون من باب البر بالمتوفي ليس مع الأب والأم وأحبابهم فقط. نعم يظهر من فعل من فعل سلم مع خديجة بذلك وطبعا أفضل ما يكون مع الأب والأم لأن هذا أكبر البر. لكن نعم من باب البر بالميت يعني أن يكرم أصدقاءه وأصحابه في ذلك. أجلسته بين نعم يعني هذا نعم نقول أن هذا نعم من باب البر بالمتوفي نعم لفعله مع خديجة رضي الله عنها. يعني الأمر مقصور على الأب والأم. أجلسه بين يديه يعني كأنه أجلسه بين يديه صورة يعني أعتقد واضحة يعني إيش يعني هو ممكن يكون مثلا لو كان صغيرا فكان ضمه إليه وأجلسه بين يديه نعم القرب يعني ما وجد مكانا للثوب فأقربه إليه ممكن كده هو كأنه قربه إليه كأنه يعانقه يعني أجلسه وما لم يقل فبينه بذلك ما نعم هو ما ذكر عن الحجر هذه كما يقال العوام يعني نعم لكنه قربه إليه يعني ممكن يكون على حسب صورة الجلسة كان المكان الوحيد الموجود اللي هو قريب منه أو قريب منه فأجلسه أمامه مثلا أو شيء أحسن الله إليك أمين وجزاكم الله خير. طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا دروس الفقه الميسر ثم دروس المذهب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.